التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن إلى أن قال. باب ما يحل من النساء والجمع بينهما وما لا يحل. كان في جماعة تبدنا، كان في جماعة يروح جاء وكلم إحنا يديله هذا. طيب. وكذا لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها وإن علت في الدرجة من الرضاء والنسب جميعا. هذا ثبت بالإيه؟ ثبت بالسنة أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها وأما بين الأختين فهذا ثابت بالقرآن، ولا يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان في أيام الجاهلية بأنهم كانوا يجمعون بين الأختين، وبعد ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. هذاك محرم بالإيه؟ الجمع بين الأختين محرم بالكتاب. نعم. والجمع بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها محرم بالإيه؟ بالسنة. نعم. طيب ليه؟ إيش الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك لما يذهب بينهما من التودد، لأنه بعد ما يكون متوادين العمد تحب بنت أخيها، بعد ذلك يحصل بينهم ما يحصل بين الضرات، لأن الضرة لا تحب الضرة، الضرة لا تحب الإيه؟ الضرة لا تحبها، خصوصا الأولى لا تحب الثانية، لأن الأولى شديدة على الإيه؟ لأنها مأخوذة، لأنها مغزوة، لأنه جاء الزوج وأخذ لأن جاءت الزوجة الثانية وأخذت زوجها، أخذت منها زوجها بعدما كانت منفردة به، فأصبحت مشاركة متشاركة فيه بين اثنين أو بين ثلاثة إلى آخره. طيب. فلا يجمع بين الأختين وبين العمة والزوجة وعمتها، ولا بين الزوجة وخالتها، لئلا يحصل بينهم البغض وعدم التودد وعدم المحبة. نعم. طيب. وجملة أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام. الشيخ جمع لنا قاعدة، قال كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والأخرى أنثى لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يتزوجها، وكده لا، هذه عمة وهذه بنت أخيها. لو كان إحداهما ذكر يمكن على أن العم يتزوج بنت أخيه؟ يمكن؟ لا، ما يمكن. كذلك بنت الأخ هل يجوز لها أن تتزوج عمتها أخت أبيها؟ لو كان ابن الأخ يجوز أن يتزوج عمته أخت أبيه؟ لا يجوز. طيب. ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو ولا بأس بين جمع المرأة وزوجة إيه؟ أبيها، زوجة أبيها، مو أبيه هو، أبيها يعني الزوجة هذه زينب كان أبوها متزوج على فاطمة، بعد ذلك مات عنها، فيجوز لزوج زينب أن يتزوج زوجة عمي الذي هو عمه من المصاهرة، يعني زوجة أبي زوجتي. نعم. أو زوجتي. ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها وإن أو زوجة ابنها. نعم. وإن كنا لو قدرنا إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه. طيب. لأنه لا نسب بين الاثنين. نعم. جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي. جمع سيدنا من؟ عبد الله بن جعفر. سيدنا عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي، ها؟ نعم. وبين زوجة علي التي مات عنها. سيدنا علي أو طلقها. نعم. طيب. جعفر أخو سيدنا علي. أخو سيدنا علي. جعفر ثلاثة هم أربعة، أبو طالب أولاده أربعة، طالب الكبير ومات كافرا، وبعده وبعده من عندنا قلنا يا شيخ عقيل، وهذا أسلم أخيرا بعد موت أبيه، لأن ورث مال أبي طالب، ما حد ورث مال أبي طالب بمكة إلا عقيل، لأنه كان حينما مات أبو طالب كان كافرا، وهذاك أبو طالب مات كافرا، وورث الكافر الكافر، ولم يرث سيدنا علي ولا سيدنا جعفر نعم مال أبيهما لأنهما مسلمين سابقين، نعم، وسيدنا جعفر الثالث والرابع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وبين كل واحد منهما 10 سنوات، كل واحد أكبر من الثاني 10 سنوات، نعم. طيب، قال ابن سيرين والحسن لا بأس به. إيش هذه الإشادة؟ بين أقرأ جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي. ليلى بن مسعود التميمي كان متزوج سيدنا علي بليلى بنت مسعود التميمي، التميمي من بني تميم، من بني إيه؟ من بني تميم، وهم سكان نجد، وهم سكان نجد. وأما تيم، تيم هم جماعة سيدنا أبو بكر، تيم جماعة سيدنا من؟ تيم من قريش، لأن تيم قبيلة من قبائل قريش، نعم، بنو تيم، وهم جماعة سيدنا أبي بكر الصديق التيمي، وكانوا يسكنون عند في المسفرة، نعم، عند المسجد الذي يسمى مسجد الصديق، مسجد أبي بكر إلى الآن معروف في المسفرة، نعم. قال ابن سيرين والحسن لا بأس به. لا بأس به يعني بهذا الزواج، نعم. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة، بين بنتي عم يعني بنات عم جمع بينهما، هم البنات بناتي عم، أو هو بنات عمه، بنات عمه تزوج بنتين بنات عمه، يجوز أن يجمع بين بنتي الإيه؟ بين بنتي العم. طيب، بين بنتي عم، يعني ربما يكون أن البنتين هم بنات عمي. طيب، ها، وكره صاروا أختين، بنتي عمي أختين، أبوهم واحد ولا أبوهم متفرق؟ إيه بنات عم. طيب، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس وكرهه جابر كرهه، قال لأنه في قطيعة، فيه بغض بينهما تتربى القطيعة، نعم، لأن الذرة لا تحب الذرة، هذا طبيعة من الله سبحانه وتعالى خلقها ابن آدم. الله، شوفوا الجماعة فين يصلوا الحين، شوفوا فين يصلوا على غير قبلة، يصلوا على غير قبلة، انت أصل الشيخ، انت أوقف قدام دول كذا قبلة، انت اوقف قدام قول كده قبلة، ميل حاجة على الكعبة، ميل على الكعبة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله سبحانه وتعالى وكرهه زيد لما فيه من القطيعة، لكن ليس فيه تحريم، نعم، لقوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولا يحول، نحن قلنا لهم خرجنا عن شرعة الله، لأنه يأتي يوم القيامة يقول يا ربي لما رآني أنا على غير القبلة ليه ما عدلني، ليه ما سواني، خرجنا من الإيه، نعم. وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما. وكره سيدي، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، نعم، وليس فيه تحريم لقوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم الذي ثبت بالقرآن، وهو الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين، والذي ثبت بالسنة، وهو الجمع بين العمة بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ها، وغير ذلك محرم، وغير ذلك حلال وغير ذلك حلال. هذا هو المحرم الثلاثة الأوصاف. نعم. والباقي حلال. نعم. وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، فإذا اجتمعتا عنده بملك اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، حتى لو اشترى أما وابنتها فواتئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد. نعم. كذلك في ملك اليمين، كذلك حكم ملك اليمين. فإذا اشترى الرجل أختين وجامع إحداهما بملك اليمين، لا يجوز له كذلك أن يجامع الثاني، أن يجامع الثاني. نعم. وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها أو خالتها فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. نعم. نهى عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما عن ذلك. وقال نافع: كان لابن عمر أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئها عن ملكه. باع الأولى التي وطئها، باع وأصبحت ملك غيره. نعم. وسئل عثمان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وسئل عثمان رضي الله تعالى عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. أما أنا فلا أحب، يعني سيدنا عثمان ما رضي أن يحرم، لأن قال في القرآن بين الأختين ولا تجمع أختين، يعني في النكاح، لكن ملك اليمين ما ذكر فيه. وقال أحل لكم وما ملكت أيمانكم، فآية حلتهم وآية حرمتهم، لكن قال أما أنا فلا أحل ذلك. نعم. يعني حسب اجتهادي. نعم. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نكالا، يعني أدرته وعزرته. لو فعل إنسان ذلك، يعني أنه جمع بين أختين بملك اليمين ثم وطئ إحداهما، نعم، أو بين العمة وخالتها بملك اليمين وطئ إحداهما وأراد أن يطأ الثانية، لنكلته، يعني عزرته، لأن النكال بمعنى التعزير، والتعزير بشرط أن لا يبلغ الحد، الحد، حد الزنا كم؟ 100. إذا أراد الإمام أن يعزر 100 تحت 100، 40 50 60، التعزير لا يبلغ الحد، ولا يبلغ كذلك 80 في رمي القادش. نعم. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. أراه، يعني هذا الرجل الذي من أصحاب الرسول قال ذلك هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام: قوله أحلتهما آية أراد قوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم. وقوله حرمتهما آية قوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. وعامة الفقهاء على التحريم، لأن قوله لكنه قال إيش رضي الله عنه: أما أنا فلا أحل، أما أنا وكذا قال فلا أحب أن أصنع ذلك. يعني استنتج على أنه يعني لا أقدر أحكم، لأن الآية هذه الآية تحرم ولا تجمع بين الأختين في النكاح، ما ذكرت في ملك اليمين، ولكن ملك اليمين هناك يقول: نعم، وما ملكت أيمانكم، ولكني أنا لا أصنع ذلك. نعم. وعامة الفقهاء على التحريم، لأن قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره أو ما ملكت أيمانكم في الأمر بحسن الائتمار، ومثل ذلك لا يعم. الائتمار يعني الأمر. نعم طيب. قال الإمام: فإذا ملك أختين فوطئ إحداهما، فإذا حرم الموطوءة بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة حل له وطء الأخرى، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحل له بالتزويج والكتابة، ومن اشترى أمة ونكح أختها لا يحل له الوطء بملك اليمين. باب المحرمات بالرضاء. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاعة والرضاعة الاسم من الإرضاع، والرضاعة اللؤم بالفتح لا غير. وقد رضع يرضع. والرضاعة من الإيه؟ والرضاعة والرضاعة الاسم من الإرضاع، والرضاعة اللؤم بالفتح لا غير. اللؤم اللؤم اللؤم اللؤم الرضاعة الرضاعة الرضاعة هناك الرضاعة التي شرب اللبن، وهي الرضاعة والرضاعة بالضم والكسر. الرضاعة بالضم والكسر، الرضاعة والرضاعة بالكسر والايه والفتح والضم والايه بالفتح والكسر. بالفتح الرضاعة والرضاعة، بالفتح والكسر معناه دار ايش؟ وهو الصبي يأخذ اللبن من ايه؟ من ثدي المرأة، لكن متى؟ في الحولين، في الحولين. واما ما جاء ان ام التي كانت يدخل عليها ذلك الصحابي الجليل وكبر وكان كبيرا وكان زوجها يشمئز منه لأنها كانت تكشف عليه، وبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أنها تردعه وهو كبير، فهذه خصوصية، هذه خصوصية لتلك المرأة وذلك الرجل وذلك الرجل. وأما الرضاعة لا تكون إلا في الحولين، ولو رضع طفل من امرأة بعد الحولين لا يعتد به، لا يعتد بهذا الرضاع، لأن الرضاع ما كان في حال المجاعة، في حال كونه لا يتناول أكلا ولا يشده، لا بد من رضاع وهو في الحولين. نعم طيب. وهنا يقول والرضاعة والرضاعة اللؤم بالفتح لا غير. تقول فلان رضع، رضع رضع يعني معناته لئيم، لئيم، لأنهم كانوا يقولون على أن فلان يرضع يرضع يرضع لسانه، يعني يخرج الطعام الذي بين أسنانه حتى لا يروح بلاش في الايه، لا يروح بلاش في الماء، يدخله في ايه، يحرك لسانه ويأخذ الأكل الذي بين أسنانه ويدخله في ايه، في في في في في جوبه. فهذا يقولون على أنه من باب الايه، من باب اللؤم، من باب اللؤم. وكانوا الشعراء يعني إذا أرادوا أن يسبوا إنسان يتهموه بهذا، نعم بهذا الشيء. نعم طيب بسيط. الرضاعة واللؤم بالفتح لا غير. وقد رضع يرضع، وأما الصبي يقال له رضع أمه يرضع ورضعها. رضع ورضع بالكسر والفتح، وهو أخذ الصبي في الحولين اللبن من ثدي الإيه، من ثدي المرأة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك بالكاف. نعم. في بيتك، لأنه بيت حفصة بيت الرسول، لأن بيوت الرسول كانت كلها نساؤه بجانب بعضهم، إنما كابتلى الله أعلم أنه كان بينهم حاجز، كان بينهم حاجز كل واحدة في حجرتها وبينهم حاجز، يعني كان محل يدخل فيه من الباب، نعم، وبينهم حاجز. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، هذا صوت رجل يستأذن في بيتك. وبيت حفصة بيت من؟ بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها كلها بيوت زوجاته بيوته. نعم. طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. أراه فلان، يعني أظنه فلان، وهو رجل عم لحفصة من الإيه؟ من الرضاعة، من الرضاعة، جاء يستأذن عليها، نعم، ويزورها. نعم. فقلت: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة أدخل عليا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. السيدة عيسى: قد لو كان عمي الذي مات وهو أقول لأبو بكر رضي الله تعالى عنه، لو كان حيا ودخل علي، يعني آذن له معناده؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. يا شيخ، قلنا لك كم الرجيب من مثل الدين، عشان الجماعة اللي جنبك لا يستعذروا، لا يستعذروا، الإنسان دائما كده لا. نعم. طيب يا شيخ، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد الإسماعيل وأخرجه مسلم يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يعني حسب الغالب، حسب الايه، هذه قاعدة، بحسب الغالب، لا من جميع جهاتها، لا من جميع جهاتها، لأن هناك عندك أحيانا إن شاء الله كفاية الأخيار، كفاية الأخيار الذي هي شرح أبي شجاع، ها، هناك في استثنى أربعة يحرمنا بالنسب ولا يحرمنا من الرضاع، يحرمنا من النسب ولا يحرمنا من الايه، من الرضاع. لما تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الشيء قياسا على ايه، على شيء اخر، لا من جميع جوانبه، يعني بحسب الغالب، الغالب انه يحرم، الغالب انه يحرم، لكن في مسائل تخرج، في مسائل تخرج اربع ذكرها الشيخ في حاجه الايه، شو اسمه، اللي عنده يتعايا انا بكره يجيبنا اياه معه، كفاية الأخيار في باب الرضاع. نعم. أربعة من النساء لا يحرمنا بالرضاع ويحرمنا بالنسب. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: إنه عمك فأذني له. ثم ما رضيت تأذن له حتى تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. شو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، السيادون كانوا حريصين على أنهم لا يدخلون شيء، لا يفعلون شيئا من أنواع التحريم، من أنواع التحريم، ولذلك فازوا رضوان الله تعالى عليهم، مثل الصحابة الذين جاءهم ذلك القطيع حينما قرأوا الفاتح على ذلك الرجل الذي هو رئيس القبيلة الملدوم، هم يقولوا السليم، يعني تفاؤلا أنه يكون سليما، تفاؤل أن يكون إيه سليما، زي ما تقول جاءت القافلة ما تكون إلا تقول ذهبت القافلة إلى المدينة، لا تسمى قافلة إلا الراجعة، إلا الراجعة، لكن سموا الرايحة سموها قافلة، يعني تفاؤلا بأنها تذهب إلى المدينة وترجع سالمة من باب التفاؤل. وذلك يقول الرجل الذي لدغته حية أو لدغه حيوان، نعم، يقولون على أنه على أنه سليم، يقول سليم يعني معناته على أنه تفاؤل، يعني سيجعله الله إن شاء الله سليما لا يضره اللدغ. عندنا لدغ ولدع، عندنا لدغ ولدع، ما بينهما فرق إلا النقطة. لدغ الذي هو قرص الحيوان، ولدع الشيء الحار، القدر لما يكون حار تقول لدعني، تمسك البراد الشاي وهو حار ايش تقول؟ لدع لدع لدعني. وأما في الحيوان الذي يقول تقول لدغني. نعم بين. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت يا رسول الله إن المرأة اللي أرضعتني، لكن الرجل كيف يحرم علي؟ ما علي المرأة الذي أرضعتني تصير أمي، لكن هذا الرجل أراد أن تستفسر، رضي الله تعالى عنها. نعم إجابها الرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك، وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. بعدما ضرب علينا الحجاب، أن الرجل الأجنبي لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، والآن نحن المسلمون الآن بهذا الشيء والعياذ بالله يجتمعنا على أكل وتضحكنا ويلعبنا والعياذ بالله. نعم. ولذلك ضعف إيماننا وارتقب الكفار بلادنا وأخذوا بلادنا في كل محل، اليوم في كل محل تجد الكفار ضاغطين على المسلمين. نعم في كل موضع، في كل موضع. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه، يعني معناته على أني خذي ما قلت لك، خذي ما قلت لك من غير أن تتعللي إيش العلة إيش العلة. كان الرسول وراها، شوف الرسول كان وراها من باب الأدب، على أني إذا أنا قلت لك شيء ما داكم الرسول فخذوه، ما داكم الرسول فخذوه، إن تطيعوه تهتدوا، لا تسألوا ليه زب. فالرسول عليه السلام صرفها عن هذا السؤال وقال لا فإنه عمك. لكن إحنا لو نبغى نشوف كمان الحكمة في ذلك الآن، نقول نعم على أن هذا اللبن الذي أنت رضعته أيها الطفل، هذا اللبن الذي أنت رضعت يا سيدة عائشة من زوجة هذا الرجل، من زوجته حينما كانت زوجة له، من فين هو؟ من نفقته، من نفقة الرجل، وهو كذلك بسبب المولود الذي ولد، وهذا المولود كذلك من منيه المختلط بإيش؟ ببيضتك، لأن المرأة عندها بيضة مثل حق الدجاج على ما يقول. الدجاج لما تذبح الدجاج وتفك الدجاج تجد هناك عند البويضات، هذه البويضات يأتي إليها الحيوان المنوي حق الرجل، كما يقولون كما بلغني كذا، أنه يذهب ويعوم في مني الرجل، ثم يأتي ويضرب في البيضة التي يريد الله سبحانه وتعالى ضربها، ويدخل رأسه ويبقى رأسه، ثم يختلط يضرب تلك المنية، يضرب تلك البيضة من هذا الماء ويختلط. نعم. ثم يجعل الله سبحانه وتعالى منه المخلوق الذي يريده سبحانه وتعالى. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه مسلم عن أبي كريب. وهذا كثير في القرآن كذلك، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن الأهلة، هم سألوا عن الأهلة كفار قريش، سألت الرسول عن الهلال، ليه الهلال في أول الشهر يكون صغيرا ثم يكبر، ليه كده ليش يكبر ليش يصغر ثم كده لآخره، فالله صرفهم عن هذا وقال قل هي مواقيت للناس، هي مواقيت للناس، انتوا أسألوا عن الحكمة في خلقها، خلقناها مواقيت للإيه؟ تكون مواقيت للدين، إذا هل الهلال الفلاني يكون كذا، إذا هل شهر الفلاني كذا، 15 يوم كذا إلى آخره يكون أداء الدين إلى آخره. نسأل الله. والهلال له كم؟ قلنا لكم كم الهلال له كم؟ ستة في خمسة بكم؟ بثلاثين. ستة، خمس هلال وخمس قمر وخمس بدور وخمس سمر وخمس ظلام وخمس كدر. نعم. طيب. عن ابن نمير عن هشام قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاون قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بيت عمك بنت حمزة؟ من الذي قال لي؟ علي بن أبي طالب. سيدنا علي. نعم. يا رسول الله هل لك في بيت عم هل لك في بيت في بنت عمك بنت حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. لأنه